على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى. مرحبا بسماحة الشيخ عبد الله. مرحبا بكم وبالمجتمعين. سماحة الشيخ عبد الله، سبق أن عرضنا رسالة للمستمعة الأخت سين عين من القاعية، وقد أجبتم على بعض أسئلتها، وبقي لها سؤال في هذه الرسالة. تقول: إني دينت لي مال فجاءني بعض المال، فهل أدفع زكاة المال الذي جاءني أم أدفع زكاة المال كله؟ يا أخت سين عين ألف من الغاية، تقولين إنك دينت مالا على شخص وقد جاءك بعضه، فهل تخرجين زكاة الذي قبضت، أو تخرجين أيضا معه زكاة ما بقي في ذمة المستدين؟ نقول لك يا أخت سين عين ألف من القاعية: لا، أخرجي زكاة الذي قبضت فقط، والذي في ذمة الرجل إذا قبضت أخرجي زكاته، وقبل أن تقبضيه لا يلزمك أن تخرجي له زكاة قبل القبض، والله أعلم. ربما تسأل يا سمحة الشيخ فتقول: هل أدفع زكاة السنوات كلها أو أدفع سنة واحدة إذا استلمت المال؟ هذا لم يأتي في سؤالها. نعم، لكن نعم. لا بأس إذا نعم. كان المال عند غني باذل فتخرج زكاة السنوات الماضية كلها، وإذا كان الدين عند رجل فقير أو عند غني مماطل يحتاج إلى شكوى فهذا لا تخرج إلا زكاة سنة واحدة كما قرر ابن تيمية وغيره. هذا هو الفارق بين الأمرين، والله أعلم. أثابكم الله. تقول: فيه امرأة كانت ترى في منامها دائما أنها تريد أن تتوضأ للصلاة فلم تجد الماء، أو تشرب فلم تجد الماء، وإن وجدته قليلا لا يكفيها، فما يدل على ذلك؟ يا أخت شين عين ألف من القاعية، تقولين إنك من امرأة ترى في منامها أنها تريد أن تتوضأ فلم تجد ماء، وتارة تريد أن تشرب فلم تجد إلا ماء قليلا. نقول لك يا أخت: هذه المرائي قد تكون حق وقد تكون أضغاث أحلام، ليس كل رؤيا مسلمة وأنها مقبولة وصحيحة، قد تكون صحيحة وقد لا تكون، لكن في الجملة أن الوضوء طاعة، وأن من توضأ في النوم دل على حسن حاله وصلاحه، ومن لم يتوضأ بأن طلب الوضوء ولم يجد ماء، أو توضأ ولم يكمل الوضوء، فهذا فيه صفة نقص، عنده صفة نقص وعنده شيء من المخالفات التي بسببها لم يتمكن من الوضوء أو من الشرب، هذا إن صدقت الرؤيا على ما قاله المعبرون، والله أعلم. بين يدينا رسالة وردتنا من معهد النور بمنطقة أبها، ومرسلها ميم دال ألف لام نون. يقول: الرجع عرض أسئلتي هذه على فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن أحمد. نعم، نقول هذا الأسئلة تعرض على سماحته. السؤال يقول: إنني أعمل من جائز موظفين بمعهد النور بمنطقة أبها، ونؤدي خلال اليوم 6 حصص، ثم نؤدي صلاة الظهر بعد الانتهاء من الحصة 6، ويتقدم بنا لأداء الصلاة أئمة، منهم من يشرب الدخان، ومنهم من يشرب الشيشة، ومنهم من هو مخنفس أي مربي الشعور، فما رأي سماحتكم في تقدم هؤلاء الأئمة بنا؟ هل تجوز صلاة المأمومين وراء هؤلاء أم لا؟ أفيدونا أثابكم الله. يا أخ ميم دال ألف نون، تقول من معهد النور بأبها، تقول: إنكم تدرسون في المعهد وتؤدون 6 حصص، فإذا حضرت صلاة الظهر قمتم لأدائها، لكن يتقدم من يصلي بكم إماما ممن هو يشرب الدخان، أو يشرب الشيشة أو يخنفس، فهل تصح الصلاة خلفه؟ نقول لك يا أخ ميم دال نعم الصلاة تصح، لكن الأولى أن يتقدم من يصلي بكم من هو أقرأ لكتاب الله وأفقه وأدين، هذا هو الأولى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ومعنى الأقرأ هو الذي قرأ القرآن يعمل بما بمعانيه، لو كان يقرأ ولكنه يخالفه لا خير فيه، فلا بد أن القراءة مستوجبة للعمل بما يقرأ ومعتقدا له. وأما إذا أما القوم رجل وفيهم من هو خير منه فلا ينبغي، فقد ورد في حديث ذكره الإمام أحمد في كتاب رسالة السنية، من أما قوما وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في شفال، أي في هبوط وانحطاط، فالأولى أن يأمكم أتقاكم وأفقهكم وأعلمكم بكتاب الله، هذا هو الأولى. لكن فرضنا أن هذا الذي يشرب الدخان أو الذي حلق لحيته أو الذي شرب الشيشة أو الذي خنفس تقدم وصلى بكم، فنقول الصلاة صحيحة ولا يلزم إعادتها لأنه مسلم والصلاة خلفه لا بأس بها، والله أعلم. هذه أيضا أو هذا السؤال الثاني يقول إنني قد ذهبت الحج أنا ووالدي ثم تفرقنا في يوم التروية إلى منى وهو اليوم الثامن، ثم أخذنا أو أخذ بعضنا يبحث عن الآخر وسار في القلوب هواجيس وخوف على بعضنا، ولن نجتمع أو ولم نجتمع مع بعض إلا في اليوم الثاني من أيام التشريق، فأفيدونا هل يصير هناك خلل في الحج بسبب هذا التفرق بيننا أثابكم الله؟ يا أخ إمداد بن معهد النور من أبها، تقول إنك حججت أنت ووالدك ولكنكم تفرقتم ولم تتفقوا إلا في اليوم الثاني من أيام التشريق، وكل منكم يسأل عن الآخر وقد اهتم بالآخر وحصل عنده هواجيس وظنون وخوف في هذه المدة، فهل مثل هذا يؤثر في حجكم؟ نقول لك يا أخ ميم لا، الحج صحيح إن شاء الله ما دام أنكم أديتم واجبات الحج وأركانه فلا بأس، ومن يسلم ومن لا يسلم من هذه الهواجيس كل يطرو عليه من الوساوس والهواجيس، لكن هذا لا يؤثر، الحج إن شاء الله صحيح ولا شيء فيه ما دام أنكم أديتم واجبات الحج وأديتم أركانه وربما أديتم إن شاء الله سننه، فالحج لا نقص فيه إن شاء الله. هذه الرسالة من المقدمة للفتوى زاء العتيبي من مكة المكرمة، تقول عزيزي الفاضل فضيلة الشيخ ابن حميد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشكلتي سيدي أو عزيزي أنني أريد فتوى سيادتكم في موضوع هذا، وهو أنني كنت في حوالي 14 من عمري ومتزوجة وكنت حائض ولم أطهر بعد من الدورة الشهرية، وحدث أن خرج أهلي لأداء العمرة في رمضان وخرجت معهم وأنا حائضة، وطفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة ولم أكن أعلم أن هذا حرام إلا الآن، فهل يوجد علي وزر وهل علي كفارة أكفر بها عن ذنبي وخطأي الغير مقصود والناتج عن جهلي بأمور ديني؟ أفيدوني جزاكم الله عني وعن المسلمين والمسلمات من خير ما كافأ به عباده الصالحين. يا أخت زين العتيبية، تقولين إنك متزوجة وأنت في 14 من عمرك وأنك خرجت مع أهلك من المدينة لإرادة العمرة وفاجئتم إلى مكة وأنت محرمة وطفتم وسعيتم وقصرتم والعادة الشهرية عليك ورجعتم، فماذا يصير على حجك أو عمرتك؟ نقول لك يا أخت زين العتيبية، أنت لا تزالين محرمة فإن طواف الحائض لا يصح، ولكن عليك أن ترجعي إلى مكة بإحرام أو وإن كنت في مكة الآن عليك أن تحرمي تلبسي إحرامك وتطوفين وتسعين وتقصرين ولا شيء عليك إلا إذا كان لك زوج وقد جامعك فإن عليك دم بسبب الجماع. والعمرة الصحيحة إن شاء الله إن شاء الله. الحاصل أنك تلبسين الآن الإحرام وتطوفين وتسعين وتقصرين ولا شيء عليك إلا إذا كان الزوج جامعك فإن عليك دم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها والله أعلم. هذه رسالة بعث بها المرسل من الرياض ميم ميم ميم، يقول في رسالته: يسرني أن أشكركم على اهتمامكم وحرصكم على أسئلة المستمعين واستفساراتهم، وأرجو منك توجيه هذا السؤال إلى الشيخ عبد الله بن حميد، وهو: هل يجوز للإنسان أن يتمنى أمنية قد تكون معجزة أو مستحيلة بالنسبة للإنسان، مثل أن يتمنى الشايب أن يكون شاب، أو الرجل أن يكون امرأة، أو الرجل أن تكون إلى آخره، يعني من هذا المستحيل؟ وهل يجوز له أن يدعو الله أن يلبي له هذه الأمنية؟ يا أخ ميم ميم من الرياض تقول: هل يجوز تمني ما كان مستحيلا عادة، مثل أن يتمنى المسن أن يكون شبابا، أو أن المرأة تتمنى أن تكون رجلا، أو أن الرجل يتمنى أن يكون امرأة ويدعو؟ نقول لك يا أخ هذا لا ينبغي بكل حال. أما مجرد التمني والخواطر على النفس هذا لا بأس به، فلكن كونه يدعو ويسأل الله، الدعاء مشروع وعبادة، لكن هذا من الاعتداء في الدعاء، هذا من الاعتداء في الدعاء، فلا ينبغي أن تدعو بأن تكون امرأة وأنت رجل، أو تكون رجل وأنت امرأة، أو تدعو بأن تعود شبابا. أما لو دعوت الله بأن يمتعك بقواك أو يعطيك القوة والصحة هذا لا بأس، أما الأشياء الأخرى فلا ينبغي، لأن هذا من الاعتداء في الدعاء. فالله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق بإتقان وحكمة، وقدر الأشياء وضبطها ورتب الأسباب بمسبباتها، فلا ينبغي الاعتداء في الدعاء. كما لو جعلت تدعو بأن الله يرزقك ولدا من غير أن تتزوج، فهل من المعقول أنك ترجو أن يأتيك ولد بدون زوجة؟ اعمل السبب ثم ادعو الله، لأن الله ربط الأسباب بمسبباتها. وقد قال أهل العلم: الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب قدح في الشريعة. فكونك تتمنى أو لا مانع، تمني كما قيل رأس المفاليس، رأس المفلس، رأس مال المفلس هو التمني، لكن هذه حكمة من الله قدرها وأتقنها وضبطها، بأن يموت أقوام ويخلفهم آخرون، هذا شاب ثم يبلغ في السن ما بلغ، ثم يكون شيخا ثم هرما ثم مآله إلى الموت إن لم يمت قبل ذلك. هذه امرأة خلقها الله سبحانه وتعالى بأن جعلها أنثى، فالله أعلم بمصالح خلقه. هذا رجل خلقه الله ذكرا ليصلح له ذلك، الله أعلم بمصالح خلقه، فالله أعلم بالمصلحة بأن جعل هذا الشخص امرأة، وأعلم بالمصلحة وما يليق بهذا الشخص بأن جعله رجلا، وهكذا. فلا ينبغي الاعتداء في الدعاء والله أعلم. هذه رسالة بعث بها المستمع علي صالح فتاح المتقاعد المدني العراق بغداد الكرخ، يقول في رسالته: لماذا لا يجوز الطلب من الله بجاه أو بحق أو بحرمة أي كائن من الصالحين الأموات؟ يا أخ علي صالح فتح من بغداد تقول: لماذا لا يجوز